واضح؟ ايه نعم. لان حينئذ سبق الجواب على قولك انه اذا وقفنا على اسناد الى اخره نعم. لا يختلف الامر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة نعم. ها. لكن ما هو الفرق؟ الفرق ان هؤلاء المتأخرين صرحوا وأعني الذين التزموا أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشارة تضعيف. أولئك لم يصنعوا صنعهم ولم يفعلوا فعلهم، لكن تعبيرهم برؤيا من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع. نعم.